شوف العبد كنت طالعه ومطالعه ها خلاص يلا طلع خلاص شراني احتساب انا شير من هذا الثاني يوم ده من الحلو ده هاي لما بدأنا ايوه سيدي هذا في البداية والله الحمد لله نحن موجودين برضو من غير التاريخ بس سيدي بس نغير فعزكم الله مولانا لا لا شيخ يا توم مخالد حق الحكاية لا لا ممتاز لا لا ممتاز بالوقت انا هصورها واقول له مصطفى ايوه ما ادري ما ادري والله ما ادري ايش هذا شيخ مالك ما تفضل كنا في جيكم الجيري وهاي خلقنا يعني تمام هي ايوه لازم جيبي ولا احكم اذا ما راح تحركها ما بس او تخشونها عشان ما يطلع بس ما يسمع بس كافي كذي كافي واحد ماني شفت كم كنا نحن ولا كنت واحدة لا مرة واحدة ساعة شكرا مرة ساعة يعني 10 و45 ماشي ولا بعد بعد طبعا اذا ساعة ونص اكثر 11 الا 8 تقريبا ولا ماي ولا 10 و35 عبد الله راح يعطيك اشاره نبقى قبل الساعه مش مستمع يعني مكان الوقت مناسب ماشي ماشي بسم الله شو الاخبار التسويق مجدد بنك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد سنشرع بعون الله وتوفيقه في قراءة كتاب جليل نافع مفيد من كتب أصول الفقه وهو كتاب الإمام العلامة الفهامة الشيخ محمد أبي النور زهير رحمه الله وهو شيخ مشايخنا توفي عام 1978 عن قريبا من 80 سنة 1907 توفي عام 1987 عن قريب من 80 سنة وكان الشيخ رحمه الله من المدققين والمحققين في علم الأصول وفي علوم المعقول وكان يعتني في دروسه كما أخبرنا مشايخنا بصياغة الأدلة صياغة المنطقية وذكر مسائل المنطق فكان الشيخ أحمد عبد العزيز السيد حفظه الله يحكي لنا أنه حينما حضر في الدراسات العليا عند الشيخ فكان يدرسهم مبحث القياس فسألهم إذا كان في الاستثنائية عين المقدم فماذا ينتج قال فسكتنا ولم يجب أحد منا إلا الشيخ علي فقال هي دي الأسئلة اللي تيجي في الامتحان الشفوي وتسقطوا بسببها فكان يعني يفعل مسائل المنطق في علم الأصول وكانت قضايا المنطق على لسانه تجري سهلة لينة يستحضرها ويفعلها في علم الأصول وكان يعني معروفا بالتقوى والورع والاستقامة ويستحضر التحرير للكمال بن الهمام وكانت له عليه تعليقة ولكن ضاعت نعم وكان بعض تلاميذه يقول له يا شيخ انت لما تعرأ تعرأ أصول فكان الشيخ مدقق ومدققا ومحققا. والشيخ يعني يذكر الشيخ أحمد عبد العزيز في صفحات مطوية من أحاديث الذكريات أنه كان يقرأ عليه هو والشيخ علي، فمروا بمسألته فشرع الشيخ يقررها، ثم نظر إليهم وقال لهم: أنتم فاهمين حاجة؟ قالوا لا. قال: ولا أنا. قال: خلاص روحوا، تعالوا بكرة إن شاء الله. قال فرجع يعني يراجع المسألة ويحضرها. هذا يعني من إنصافه وتعظيمه للعلم. يعني فالشيخ رحمه الله كتب هذا الكتاب مذكرات لطلبة أصول الفقه على مدار السنوات الأربع التي يدرس فيها أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، وكتب لكتابه القبول وانتشر عند الطلاب واستفاد منه كثير ممن كتب بعده في أصول الفقه. فتجد يعني كلامه وتقريره للمسائل وتحريره لها وتحريره للأدلة والمناقشات الواردة عليها، تجد هذا موجودا عند تلاميذه في كتاباتهم للمذكرات الجامعية والكتب التي كتبت بعد ذلك. وهذا الكتاب الذي سنقرأه يعتبر كالحاشية على نهاية السول للإمام الإسنوي رحمه الله، الذي كتبه على شرحا على منهاج الأصول للإمام البيضاوي رحمه الله. فهو كتاب نافع مفيد، كتاب يقرب علم الأصول بلغة معاصرة سهلة دقيقة يمتاز بالدقة. فهو جمع بين الدقة والسهولة، وهذه مزية تحسب له في هذا الكتاب. نشرع الآن في قراءة كلامه رحمه الله. فقال الشيخ أبو محمد أبو النور زهير، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن كثيرا من إخواني المدرسين في الكلية وأبناء الطلبة الذين اطلعوا على ما كتبته في مقرر السنتين الثالثة والرابعة من أصول الفقه لغير الحنفية قد سرهم ما كتبت، ورأوا أن ذلك قد يسر على الطلاب كثيرا مما صعب عليهم، وجعل الطلاب يستسيغون أصول الفقه بعد أن كانوا لا يذوقون له طعما. فألحوا علي أن أكتب في مقرر السنة الأولى، وحجتهم في ذلك أن هؤلاء الطلبة في علم الأصول مبتدئون وبه جاهلون، فهم في حاجة إلى أسلوب واضح وعبارة سهلة تجعلهم يقبلون على هذا الفن، وصدورهم منشرحة وقلوبهم منبسطة لعلهم منه يستفيدون ولغايته يدركون. فاقتنعت بقولهم، وعلى الله توكلت، وابتدأت في الكتابة سائلا الله تعالى أن يلهمني الصواب فيما أكتب وأن يجعله نافعا، إنه على ما يشاء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ثم ذكر فائدة أصول الفقه فقال: لأصول الفقه فائدتان، إحداهما ترجع إلى المجتهد نفسه، وهو من يستنبط الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية، وثانيتهما ترجع إلى المقلد، وهو من يأخذ تلك الأحكام من المجتهد ويكون على بينة من هذا الفن. أما الأولى فهي قدرته على استنباط الأحكام من الأدلة، فإن المجتهد متى كان عالما بأحوال الأدلة الكلية مثل علمه بأن الأمر للوجوب إذا لم تقم قرينة على خلاف ذلك، وأن النهي للتحريم ما لم تقم قرينة على الكراهة، استطاع أن يستنبط وجوب الصلاة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وتحريم الزنا من قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فيقول: أقيموا الصلاة أمر، والأمر للوجوب، فأقيموا الصلاة للوجوب، ولا تقربوا الزنا نهي، والنهي للتحريم، فلا تقربوا الزنا للتحريم. فالمقدمة الأولى في كل من الدليلين يعلمهما من اللغة أو يعلمها من اللغة، والمقدمة الثانية في كل منهما يعلمها من الأصول. ولولا معرفته لأصول الفقه ما استطاع أن يستنبط هذين الحكمين، فأصول الفقه جعله قادرا على استنباط هذين الحكمين من دليلهما، ومثل ذلك يقال في غيرهما من الأحكام. من المعلوم أن أصول الفقه شرط، أن معرفة أصول الفقه شرط من شروط الاجتهاد، وأن المجتهد لا يكون مجتهدا إلا إذا كان عالما بأصول الفقه، وأنه يعني الركن الأعظم من أركان الاجتهاد المعرفة بأصول الفقه. فلا يعني الذي يحفظ الأحكام والمسائل دون أن تكون له معرفة ودربة وتمكن وملكة في أصول الفقه فإنه لا يعد فقيها يعتبر قوله في الوفاق والخلاف. فإذا أصول الفقه شرط من شروط الاجتهاد، وهو يعني من العلوم التي يتوقف عليها معرفة الأحكام أو استنباط الأحكام. وهذا هذه الفائدة هي الفائدة الأساسية من دراسة أصول الفقه. ندرس أصول الفقه لنكون قادرين على الاجتهاد، فإذا لم نكن قادرين على الاجتهاد أو إذا لم نصل إلى مرتبة الاجتهاد فلماذا ندرس أصول الفقه؟ هنا سيذكر الفائدة الثانية من فوائد دراسة أصول الفقه. يقول: وأما الثانية فهي جعل المقلد الذي درس هذا الفن على بينة مما فعله إمامه عند استنباطه للأحكام، فإن المقلد متى وقف على طرق الأئمة وما ذهب إليه كل منهم بالنسبة لتلك القواعد الأصولية اطمأنت نفسه إلى مدرك إمامه بالنسبة للحكم الذي قلده فيه، فيدعوه ذلك إلى الطاعة والامتثال، ويكون عنده القدرة التي تمكنه من الدفاع عن وجهة إمامه فيما استنبطه من الأحكام. يعني إذن الفائدة الثانية ترجع إلى حصول الثقة لدى المقلد في مقلده، في الإمام الذي يتبعه، في المناهج التي اتبعها الأئمة في استنباط الأحكام. من درس أصول الفقه أدرك أن هذا الفقه الذي نأخذ به يعني ونتبعه في حياتنا استنبطه العلماء بمناهج علمية منضبطة، وأنه مستنبط من الكتاب والسنة، وأنه يعني مأخوذ من الكتاب والسنة، لا مجال للتلاعب فيه ولا يعني ليكون عائدا إلى الأذواق والأوهام والمصالح المرسلة من غير أن ينضبط بعلم الأصول. فدراسة أصول الفقه مهمة جدا لحصول الثقة في نفس المقلد، ولردع من تسول له نفسه تسور منصب الاجتهاد من غير أن تكون لديه الملكة، ومن غير أن تتحقق فيه شروط الاجتهاد. وأيضا دراسة أصول الفقه تبين لنا كذبا ما فاه به المستشرقون وأذنابهم من أن الفقه ما هو إلا نتاج أدمغة قانونية عكفت على وضع هذه المسائل ونظم هذه القضايا الفقهية. فإن دراسة أصول الفقه تبين لنا مدى الارتباط الوثيق بين الأحكام الفقهية وبين أدلتها الشرعية، وأن هذه الأحكام وإن كانت مستنبطة فهي تعود إلى الكتاب والسنة، إلى أصولها، إلى أدلتها من الكتاب والسنة والقياس والإجماع. فليست كتب الفقه العظيمة كالبحر للروياني والمبسوط للسرخسي وغير ذلك من الكتب ليست نتاج أدمغة قانونية، وإنما نتاج أدمغة عالمة محققة لقضايا العلم ومسائله استنبطت هذه الأحكام من أدلتها. ولذلك الفقه من الدين، وهو والشريعة أو وهو عين الشريعة، لا فصل بين الفقه وبين الدين وإن كان خلافيا. وهذا نبه عليه حتى الأمير في حاشيته على الجوهرة. بعض الناس الآن يقول لك هناك فرق بين الدين وبين الفقه، فقد هذا الفقه ظني، والدين يجب أن يكون قطعيا أبدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على اختلافهم في فهم قوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، ولم ينكر على من صلى العصر في الطريق في وقتها، ولا على من أخر الصلاة عن وقتها حتى بلغ بني قريظة. فدل ذلك على أن المسائل إذن هي مسألة ظنية، ومع ذلك فهي من الدين وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقه لا يعني جزء من الدين، هو الدين فيه مسائل قطعية وفيه مسائل ظنية، لكن هذه مسائل ظنية هي من الدين وليست خارجة عن الدين، فلا يجوز الخروج عنها من غير يعني لا يجوز الخروج عنها بالهوى ولا بالتشهي، ولا يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب لأجل تتبع الرخص. نعم، فإذا هذه يعني فوائد أخرى تضاف إلى الفائدتين اللتين ذكرهما الشيخ أبو النور زهير رحمه الله. يقول: من أين أخذ أو من أين أخذ المنهاج؟ الكتاب المقرر في أصول الفقه على الطلاب الشافعية والمالكية والحنابلة هو منهاج الوصول إلى علم الأصول للعالم العلامة قاضي القضاة ناصر الدين عبد الله ابن أبي القاسم علي بن عمر، هو ظن في هذا خطأ، هو عبد الله بن عمر بن علي، نعم عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي المتوفى سنة عندكم إيش؟ هو لا عبد الله بن عمر كما في ترجمة الشيخ، عبد الله بن عمر بن علي متوفى سنة عندكم إيش؟ 185. نعم 185 هجرية. نعم أنا عندي في طبعتي 675 وهذا خطأ، 685 عن 79 على ما قدره الشيخ حسن الحسين. الشيخ حسن الحسين يقول في تحقيق المرصاد الأفهام يرجح أن يكون 691، رجح أن تكون الوفاة 691. والإمام البيضاوي إمام مشهور مغمور، مشهور ذكره يجري على ألسنة العلماء بسبب كتابين شرقا وغربا، وهما المنهاج والتفسير، ولكن الأخبار عنه شحيحة، وهو يعني عالم ابن عالم ابن عالم ابن عالم، وكان قاضي القضاء في يعني بلده كما كان أبوه قبل ذلك، وجده وجد أبيه كان يعني يسمى بالإمامة في العلم، ومن أعمامه هناك علماء ومن أخواله، فهم عائلة علمية. والبيضاوي نسبة إلى البيضاء وهي من قرى شيراز، والإمام البيضاوي رحمه الله شافعي المذهب أشعري المعتقد، وهو من العلماء المحققين ممن عرف بالتحقيق في علوم المعقول وعلم الأصول والتفسير، وله رواية أيضا واشتغال بالحديث، فشرح مصابيح الإمام البغوي في تحفة الأبرار وقد طبع مؤخرا، وكان قد قرأه على والده هذا تحفة الأبرار مصابيح السنة للبغوي. وله في الفقه الشافعي الغاية القصوى في دراية الفتوى، وهذا حققه الدكتور علي القرداغي. وله أيضا في التفسير يعني التفسير المشهور الذي كتبت عليه الحواشي الكثيرة، وأيضا له في الأصول المنهاج، وله مرصاد الأفهام في شرح مختصر ابن الحاجب، وله شرح على المنتخب للرازي وشرح على المحصول أيضا، وله كتب شرح الكافية في النحو أيضا. يعني إمام البيضاوي كان عالما محققا في عدة علوم على عادة علماء ذلك العصر من التفنن في العلوم. فكتب لكتابه هذا المنهاج القبول وشرحه العلماء وضعوا عليه الحواشي. فهذا الكتاب يقول الشيخ كتاب المنهاج يقول هذا الكتاب أخذه مؤلفه من كتابين هما الحاصل لتاج الدين الأرموي والتحصيل لتقي الدين الأرموي. ولكن الشيخ الإمام الإسنوي يذكر أن هذا المنهاج أخذ من الحاصل ما يذكر التحصيل فالله أعلم. على كل حال وهذا كتاب أخذ من كتاب المحصول الحاصل والتحصيل هما يعني مأخوذان من المحصول والمحصول مأخوذ من المستصفى ومن المعتمد. نعم يعني لا يعني اعتمد الإمام الرازي أكثر يعني طبعا أخذ من البرهان وأخذ من شرح المعتمد من العمد وغيره من الكتب لكن أكثر اعتماده كان على المستصفى وعلى المعتمد. نعم. يعني لا أظن أنه يخفى عليكم شجرة كتب أصول الفقه يعني وكان يعني بينا عدد من العلماء المعاصرين يعني الكتب الأربعة التي انتهى إليها التحقيق والتوسع في أصول الفقه البرهان والمستصفى برهان الإمام الحرمين الجويني والمستصفى الإمام الغزالي والمعتمد لأبي حسين البصري والعمد لعبد الجبار قاضي عبد الجبار. نعم وعنهما يعني أخذ الناس الأصول وكتبوا يعني كتبهم بانين عليها فكتب الإمام الرازي المحصول وكتب الإمام الآمدي الإحكام واختصر التاج والتقي الأرمويان المحصول في الحاصل وفي التحصيل سراج الدين والتقي. طيب معروف تقي الدين ما ماشي طيب أظن سراج أي سراج صح سراج الدين. نعم أنا حتى يعني كنت أميز بينهما أن الحاصل لتاج الدين نعم أنه الحاء حاصل حاء والاسم تاج وهذاك تحصيل يبدأ بحرف التاء وهو سراج نعم ليس في اسمه تاء يعني نعم فالتحصيل للسراج نعم ف مطبوعان نعم كتابان مطبوعان اي حاصل مطبوعان وعنهما او عن الحاصل المنهاج للبيضاوي نعم والمنهاج عليه وضعت عليه الشروح الكثيره نعم والإحكام الآمدي اختصره له أيضا نهاية الإمام الآمدي له كتاب آخر أيضا في الأصول وعن الإحكام أخذ ابن الحاجب منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ثم اختصره في مختصر المنتهى. نعم وعلى مختصر المنتهى وضع العضد الإمام عضد الدين يجي الشرح وعليه حاشية التفتزاني ووضعت على المختصر أيضا شروح كثيرة أيضا غير شرح العضد. فيعني هذان الكتابان صارا عمدة المتأخرين المنهاج والمختصر المنتهى المختصر لابن الحاجب و المنهاج للبيضاوي. ثم ظهر بعد ذلك الإمام تاج الدين فوضع جمع الجوامع نعم وهو صار أيضا عمدة المتأخرين نعم فهذه الكتب الثلاثة تعتبر يعني عمدة المتأخرين المنهاج والمختصر وجمع الجوامع. نعم قال وقد شرح المنهاج كثير من الشارحين من بينهم الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي أو الأسنوي فيها الوجهان المتوفى سنة 772 فقد شرحه في كتاب سماه نهاية السور في شرح منهاج الأصول عندكم ايش منهاج؟ لا شرح منهاج الأصول، وهو من أسهل الشروح لفظا وأحسنها عبارة، ولعل هذا هو السر في اختياره من بين الشروح تيسيرا على الطلاب وأخذا بالأصلح. والله هو يعني من أسهل الشروح لفظا وأحسنها عبارة، يعني هذا فيه نظر يعني ربما يكون بالنسبة للشيخ يعني. طبعا هناك شروح أسهل، أسهل على المنهاج من شرح الإمام الإسنوي. إمام إسنوي يعني ملأ شرحه باعتراضات وتدقيقات، شرح صعب ليس ما هو أو سهل كما ذكر الشيخ يعني. نعم. قال أصول الفقه لها نظرتان، كلمة أصول الفقه لها نظرتان، إحداهما قبل أن تجعل علما على الفن المخصوص، وثانيتهما بعد جعلها علما عليه. يعني ما يعرف أنه أصول الفقه بالمعنى الإضافي قبل أن تجعل علما على هذا الفن، وأصول الفقه بالمعنى اللقبي بعد أن جعلت علما على هذا الفن. قال فإذا نظرنا إليها من الجهة الأولى وجدناها مركبا إضافيا من كلمتين هما أصول والفقه، ويتوقف معرفتها على معرفة هاتين الكلمتين، ضرورة أن معرفة المركب بتمامه متوقفة على معرفة أجزائه، فلا يعرف معناها إلا إذا عرف، أو فلا يعرف معناه معنى المركب أو معناها يعني معنى الكلمة إلا إذا عرف معنى أصول وفقه، ونسبة أصول إلى الفقه. يعني هذه الإضافة في المركب الإضافي أمامنا الظاهر المضاف والمضاف إليه، والخفي هو الإضافة، الأمر الاعتباري هو الإضافة، فلا يعرف المركب الإضافي إلا إذا عرف المضاف على حدة، وعرف المضاف إليه، وعرف نسبة المضاف إليه، يعني عرفت النسبة بينهما، والنسبة أمر اعتباري. أما إذا نظرنا إليها من الجهة الثانية وجدنا أنها لفظ مفرد، يعني إذا نظرنا إلى كلمة أصول الفقه من حيث كونها علما على هذا الفن، اسما لهذا الفن، فهي جزء، هي يعني جزء مفرد، هي لفظ مفرد كزيد، فالزاي وحدها لا تدل على معنى، والياء وحدها لا تدل على معنى، والدال وحدها لا تدل على معنى. أما إذا يعني مثل كتاب زيد، كتاب زيد كتاب وحدها تدل على معنى وهو الكتاب، وزيد يدل على الشخص، والإضافة أضافت يعني معنى جديدا لهاتين الكلمتين وهو نسبة هذا الكتاب إلى زيد، لكن الكتاب وحده يدل على معنى وزيد وحده يدل على معنى. أما زيد، أما الزاي في زيد فلا تدل على معنى، هذه من حروف المباني، والياء في زيد لا تدل والدال لا تدل. فهو فأصول الفقه عند قبل أن يجعل علما على هذا الفن لكل كلمة معنى خاص بها، لكلمة أصول معنى ولكلمة فقه معنى، وهذه الإضافة لها معنى مأخوذ منهما. طيب أما بعد أن جعلت هذه الكلمة علما على هذا الفن فقد صارت لفظا مفردا غير مركبة، صارت كلمة أصول وحدها لا تدل على معنى، وكلمة فقه وحدها لا تدل على معنى. قال أما إذا نظرنا إليها من الجهة الثانية وجدنا أنها لفظ مفرد لا يدل جزءه على جزء معناه، فكلمة الأصول وحدها لا تدل على شيء، كما أن كلمة فقه وحدها لا تدل على شيء كذلك، على شيء من المراد طبعا، على شيء مما يراد. والذي يدل على المعنى المقصود هذا هو مجموع الكلمتين. والبيضاوي نظر إلى الكلمة من الجهة الثانية فلم يكن في حاجة إلى بيان كل كلمة على انفراد بخلاف الآمدي، فإنه نظر إليها. لذلك إمام البيضاوي شرع في تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي مباشرة، قال معرفة أدلة الفقه إجمالا، بدأ مباشرة. بخلاف الآمدي فإنه نظر إليها من الجهة الأولى، أي باعتبار كونها مركبا إضافيا، شرح كلمة أصول وحدها وكلمة فقه وحدها، ثم المعنى الأصول الفقه عندما جعل علما على هذا الفن. ومن هنا يعلم، نعم، فإن نظر إلى المجالات الأولى أي باعتبار كونه مركبا إضافيا، ومن هنا يعلم أن اعتراض الإسنوي على البيضاوي لأنه لم يبين معنى كل كلمة على انفراد لا وجه له. صحيح فعلا، يعني هو المؤلف يختار في تأليفه، لا يصح تقول والله لماذا لم تذكر كذا وذكرت كذا، هذا شيء لا ينتهي يعني، وهي أمور اعتبارية. فهو نظر يريد أن يعرف أصول الفقه بالمعنى الاصطلاحي يعني. طبعا الأئمة كانوا يعني لم تكن مناهج التأليف عندهم كمناهج التأليف في زماننا، أنه لازم تكتب تعريف وتحط معنى اللغوي ومعنى الاصطلاحي وكذا يعني كان. طيب هل معنى هذا أنه الإمام البيضاوي لا يعرف المعنى الاصطلاح الإضافي؟ يعرف، ولكن هو يعني يكتب كتابا مختصرا، يكتب متنا مختصرا، فمثل هذا يذكر في الدرس في الشرح في التقرير ولا يذكر في المتن. نعم. على كل حال يعني نعم. يقول أصول الفقه قبل أن تجعل علما مركب إضافي من أصول. منو؟ لا لا ما عندي أنا. مين قال بل هو وجيه؟ طيب ورني. لأنه لم يبين معنى كل كلمة على الفراد. بل هو وجيه ولا اعتبر بأن المخرج مثل وهو يرى بصلب الموضوع أصول الموضوع ولا حتى ولا حاجة. يعني غريبة، ما أدري، ربما تكون من إضافة دكتور محمد، الله أعلم. يعني ربما تكون يعني تعليق. فالطابع يعني جعلها من صلب الكتاب. نعم طبعا. فالظاهر أنها تعليق من دكتور محمد سالم أبو عاصي، فالطابع لم ينتبه يعني إلى ذلك وجعله من الله أعلم هكذا يعني. وهذا يعني مثل ما حكينا يعني، قلنا أنا ما طلعت على هذا يعني، إنه هو متن إمام البيضاوي يكتب متنا يعني، يبرك يعني يفصل هذه التفصيلات وخلاص يدخل في الطول. بينما الآمدي كان يكتب كتابا مبسوطا، كتابه مبسوط واسع يعني. احنا اشرنا اشارة الى يعني شجرة علم الاصول، الى شيخنا الشيخ محمد حسن هيتو فصل هذا في يعني في مقدمته على المنخول اظن، وفي كتابه في مقدمة كتابه الوجيز في أصول التشريع الإسلامي، نعم، وغيره أيضا من العلماء كتب. نعم الخلاصة أيضا، في الخلاصة نعم باختصار نعم ذكر هذا. نعم طيب، قال أصول الفقه قبل أن تجعل علما مركب إضافي من أصول. نحن طبعا نعلم أن المركب هناك المركب المزدي والمركب الإسنادي والمركب الإضافي. ف المركب الإسنادي كشاب قرناها، والمزدي كبعلبك، والإضافي كعبد الله، وكأصول الفقه. قال أصول الفقه قبل أن تجعل عالما مركب إضافي من أصول والفقه، ولا بد لمعرفتها من معرفة هاتين الكلمتين. جميل. فالأصول جمع أصل، والأصل في اللغة يطلق بإطلاقات أهمها أمران ما يبنى عليه غيره حسا أو معنى، فالأول كبناء الحائط على الجدار، والثاني كبناء الحكم على الدليل، هذا بناء معنوي، والأول بناء حسي. فكل من الجدار والدليل أصل لأنه يبنى عليه غيره. الإطلاق الثاني من إطلاقات الأصل في اللغة، قال منشأ الشيء مثل القطن فإنه أصل للمنسوجات لأنها تنشأ منه. يعني هناك عبارات عديدة ذكرها بعض العلماء، ست عبارات تقريبا في معنى الأصل، وكلها تعود إلى هذين المعنيين، إنه ما يبنى عليه غيره أو ما يكون منشأ للشيء. طيب، أما الأصل في الاصطلاح فإنه يطلق بإطلاقات أربعة، الإطلاق الأول الأصل بمعنى الدليل وهو المراد هنا، مثل قولهم الأصل في تحريم الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، أي الدليل، وهذا يستعمله الفقهاء، قلوا الأصل في هذا قبل الإجماع قوله تعالى كذا وقوله صلى الله عليه وسلم كذا، الأصل بمعنى الدليل. المعنى الثاني للأصل هو الراجح، مثل قولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي لعدم القرينة الدالة عليه، وإذا أطلق الكلام فيحمل على حقيقته، فالأصل في الكلام يعني الراجح في الكلام الحقيقة، والمجاز محتمل ولكنه مرجوح. الإطلاق الثالث الأصل بمعنى المقيس عليه، كقول الفقهاء الخمر أصل للنبيذ، بمعنى الخمر مقيس عليها النبيذ والنبيذ مقيس. من المعلوم أن القياس له أركان أربعة، الأصل والفرع والحكم والعلة، فالأصل هو الخمر اللي هو عصير العنب، هو خاص بعصير العنب، والنبيذ الذي يكون عصير الشعير طبعا، إذن هذا الأصل هو الخمر عصير العنب، حكمه التحريم، العلة الإسكار، الفرع هو النبيذ، فالنبيذ يساوي الأصل في الحكم لمشاركته له في العلة، فإن الخمر أصل للنبيذ يعني مقيس عليه، يقاس النبيذ عليه والنبيذ مقيس. طيب الإطلاق الرابع، إذا هذه إطلاقات للفقهاء، يعني هذه معان أوردها العلماء أو العلماء عموما للأصل، استعملوا الأصل بهذه المعاني، فهذه إطلاقات للأصل وليس معنى منها بأرجح من الآخر، أو لا هذا ليس بينها راجح ومرجوح، هذه إطلاقات للعلماء. الإطلاق الرابع أو الاستعمال الرابع للعلماء، استعملوا كلمة الأصل استعمالا اصطلاحيا بمعنى القاعدة المستمرة، كقول النحاة الأصل في الفاعل الرفع وفي المفعول النصب، أي القاعدة المستمرة في الفاعل هي الرفع وفي المفعول هي النصب. وشذ خرق الثوب المسمار، برفع الثوب ونصب المسمار، هو يعني هذا من مقلوب الكلام، وأصلها خرق المسمار الثوبة. طيب والفقه في اللغة هو مطلق الفهم، سواء أكان فهما، وهذا هو الراجح في معنى الفقه لغة، سواء أكان فهما للأشياء الدقيقة أم فهما للأشياء الواضحة، فيقال فقهت أن السماء فوقنا كما يقال فقهت النحو، خلافا لبعض العلماء الذي يعني رأى، اللي هو الإمام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، رأى أن الفقه خاص بفهم ما دق من المسائل. لا شيرازي. شيرازي. أن الفقه خاص بفهم ما دق. نعم. فلا يقال فقهت أن السماء فوق أولي وإجواني. نعم. أمن المروة. إيه صح. سوي شيرازي. صوابها شيرازي. موجود المطبوع عندي أيضا في طبعة المروة. لا. لا فيه. يعني مو مشهور بهذه النسبة. هو شيراز غير مرو يعني. هو الشيخ صاحب المهذب والتنبيه واللمع. لا يسمى بالمروزي. يعني غير معروف في هذا. المروزي فيه عالم فقيه شافعي آخر عنا المروزي أبو إسحاق المروزي. هو أبو إسحاق الشيرازي. هم يقولون لا الفقه فهم ما دق من القضايا والمسائل، فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا، لأن إدراك فوقية السماء بداهية ضرورية، لكن الراجح في معنى الفقه أنه مطلق الفهم، فيقال فقهت أن السماء فوقنا. فقهت عرفت أدركت يعني بمعنى الفهم فهمت أن السماء فوقنا. يعني يقال هذا لكن وإن كان استعمال جرت عادة العرب في الاستعمال أنهم لا يستعملون يعني هذا شيء ثاني الاستعمال شيء والمعنى الأصلي للكلمة شيء آخر. قال وخالف أبو إسحاق المروزي يعني تربنا وإن ذكرها أو في كتاب الشيخ الولي العراقي يعني جاي الشيخ نقرأ كلام الشيخ أيضا طيب الفقه على كل حال يعني إذا خالف أبو إسحاق الشيرازي في ذلك فقال الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة فقط فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا وهو محجوج بما قاله أئمة اللغة كالجوهري من أن الفقه هو الفهم فإنه مطلق يتناول فهم الأشياء الواضحة كما يتناول فهم الأشياء الدقيقة ومحجوج بما ورد في القرآن من مثل قوله تعالى في شأن الكفار فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يعني يفهمون حديثا وهذا يعني أطلق الحديث يعني حديثا واضحا أو يعني عميقا دقيقا يشمل الأمرين وقوله تعالى على لسان قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول هو لم يكن جميع قوله دقيقا يعني يحتاج إلى على الأقل كان بعض قوله أو كثير من مما قاله له قال اعبدوا الله هذا يعني واضح مش ما نفقه كثيرا مما تقول فإن الآية الأولى يستفاد منها أن فهمهم أي حديث ولو كان واضحا يسمى فقها والآية الثانية واضحة الدلالة لأن أكثر ما يقول شعيب عليه السلام كان واضحا وقال الإمام الرازي إن الفقه هو فهم غرض المتكلم من كلامه سواء كان الغرض واضحا أم خفيا فيعني أقول فقهت كلامك يعني إذا فهمت غرضك من المحتمل أن أفهم كلامك على غير ما تريده على غير وجهه الذي تريده على غير المعنى الذي تريده من كلامك فلا يسمى هذا فقها لأنه جعل الفقه خاصا بفهم غرض المتكلم سواء كان الغرض واضحا أم خفيا وهذا الرأي يجعل الفقه قاصرا على فهم غرض المتكلم من كلامه فلا يسمى فهم ما ليس غرضا لمتكلم كفهم لغة الطير مثلا فقها وهو مردود لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فإن ذلك ظاهر في تسمية فهم ما ليس غرضا لمتكلم فقها قال لا تفقهون يعني لا تفهمون تسبيحهم ومما تقدم يعلم أن الفقه قد اختلف في معناه لغة على أقوال ثلاثة القول الأول مطلق الفهم سواء كان فهما لشيء واضح أو لشيء خفي وسواء كان غرضا للمتكلم أم لغيره وهذا المعنى هو الراجح والثاني فهم غرض المتكلم من كلامه سواء كان الغرض واضحا أم غير واضح. والثالث فهم الشيء الدقيق أعم من أن يكون غرضا لمتكلم أو لغيره. ثم ذكر الشيخ رحمه الله النسبة بين المعاني الثلاثة للفقه، فقال النسبة بين المعنى الأول وكل من المعنيين الآخرين هي العموم والخصوص المطلق. فالمعنى الأول أعم من المعنى الثاني ومن المعنى الثالث عموما مطلقا، والمعنى الثاني والثالث أخص من المعنى الأول خصوصا مطلقا. فالمعنى الأول ينفرد عن المعنى الثاني في فهم ما ليس غرضا للمتكلم، كفهم لغة الطير مثلا، فيسمى فقها أنه ليس غرضا للمتكلم. وينفرد عن المعنى الثالث في فهم الأشياء الواضحة كقولنا فقهت أن السماء فوقنا. والنسبة بين المعنى الثاني والثالث هي العموم والخصوص الوجهي، فإن الثاني ينفرد عن الثالث في فهم الأشياء الواضحة إذا كانت غرض المتكلم، والثالث ينفرد عن الثاني في فهم ما ليس غرضا للمتكلم كفهم لغة الطير. وكلا المعنيين يتحققان في فهم غرض المتكلم إذا كان دقيقا، وهذا معنى الخصوص العموم والخصوص الوجهي، يجتمعان في شيء ينفرد كل واحد منهما عن الآخر بشيء. أما العموم والخصوص المطلق فيجتمعان في شيء وينفرد ما كان عاما عن ما كان خاصا بشيء. يعني مثال العموم والخصوص المطلق كالحيوان والإنسان، فالحيوان أعم من الإنسان، يجتمعان في الإنسان فهو حيوان وإنسان، وينفرد الحيوان عن الإنسان في الغزال والأسد والنمر وغير ذلك. طيب مثال العموم خصوص الوجه الإنسان والأبيض، فيجتمعان في الإنسان الأبيض، وينفرد الإنسان بغير الأبيض بالأسود، وينفرد الأبيض بغير الإنسان كالثلج. نعم. أما الفقه في الاصطلاح، إذن الآن فرغنا من معنى الفقه لغة، وسيشرع الآن في معنى الفقه اصطلاحا. قال فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وبذلك يكون معنى أصول الفقه، الشيخ لا يعني ما شرح الفقه، سيأتي على شرحه يعني بعد ذلك. نعم نعم نعم، أخر شرح الفقه على نعم سيأتي، أنا عندي الصفحة 19 بعد تعريف شرح الأصول وكذا. على كل حال يعني كان من المناسب أن يكون شرح الفقه هنا. على كل حال يقول وبذلك يعني عرف الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قال وبذلك بعد أن عرفنا معنى الفقه لغة ومعنى الفقه اصطلاحا، الآن نريد أن نعرف معنى كلمة أصول الفقه بمعناها الإضافي. قال وبذلك يكون معنى أصول الفقه هو أدلة العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ويكون إضافة الفقه إلى الأصول من إضافة الشيء إلى ما يؤخذ منه، فإن العلم بالأحكام مأخوذ من الأدلة طبعا، فيكون أصول الفقه بالمعنى الإضافي الأنسب والأليق أن يكون بمعنى أدلة الفقه، بالمعنى الإضافي أدلة الفقه. ولا شك أن الأدلة هي منشأ الأحكام وتبنى عليها الأحكام وتؤخذ منها الأحكام. نعم. والأصل أيضا في الاستعمالات العلمية يطلق بمعنى الدليل. نعم. فإذن الأنسب والأليق أن يكون أصول الفقه، أن يكون معنى أصول الفقه الإضافي أدلة الفقه، يكون أدلة الفقه. وسيأتي يعني بعد قليل سيذكر الشيخ يعني المقارنة والعلاقة بين أصول الفقه بالمعنى الإضافي وأصول الفقه بالمعنى اللقبي. يعني أصول الفقه بالمعنى الإضافي أدلة الفقه، أدلة الفقه التي هي أصول الفقه التي هي الكتاب والسنة والإجماع المتفق عليه. طبعا الأدلة مفرد مضاف إلى الفقه، فيعم الأدلة المتفقة عليها والمختلفة فيها. فهذه الأدلة هي جزء من أصول الفقه بالمعنى اللقبي، لأن أصول الفقه بالمعنى اللقبي مكون من ثلاثة أصول: من أدلة الفقه الإجمالية، ومن كيفية استفادة الأحكام من الأدلة، ومن شروط ومباحث الاجتهاد. قال: أصول الفقه بعد جعله علما. الآن فرغنا من أصول الفقه بالمعنى الإضافي، سيشرع في أصول الفقه بالمعنى العلمي أو اللقبي. يقول كلمة، حتى الشيخ زكريا يقول يعني اختيار هذا الاسم يشعر بمدح هذا العلم لابتناء الفقه عليه، والفقه يحتاجه كل مسلم. فابتني العلم الذي يحتاجه كل مسلم على هذا العلم، فلذلك تعلم هذا العلم فرض كفاية، لأنه لا يتحقق الاجتهاد الذي يستنبط به الأحكام الشرعية العملية إلا بمعرفة أصول الفقه. قال: كلمة أصول الفقه بعد جعلها علما صارت لفظا مفردا لا يدل جزءه على جزء معناه. فالأصول وحدها لا تدل على شيء، والفقه وحدها يعني وكلمة الفقه وحدها لا تدل أو لا تفيد شيئا كذلك. أما مجموع اللفظين فهو ما يدل على ما قاله البيضاوي، وهو معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية معرفة كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا تعريف البيضاوي لأصول الفقه بالمعنى اللقبي. وبذلك يكون معنى الكلمة مركبا من معارف ثلاثة: معرفة دلائل الفقه إجمالا، ومعرفة كيفية الاستفادة منها، ومعرفة حال المستفيد. مقارنة بين أصول الفقه بالاعتبارين السابقين اللذين هما الإضافي واللقبي أو العالمي. قال: مما قلناه سابقا يمكن أن يفرق بين الكلمة بالاعتبارين السابقين من وجوه: الأول أن أصول الفقه باعتبار كونه مركبا إضافيا لفظ مركب من كلمتين هما أصول والفقه، وقد سبق بيان كل منهما. وهذا الفرق طبعا لفظي لأنه يرجع إلى اللفظ، وأصول الفقه بالمعنى اللقبي لفظ مفرد. الوجه الثاني أن أصول الفقه باعتبار كونه مركبا إضافيا معناه مفرد، لاحظ، وهو أدلة الفقه. أما أصول الفقه باعتبار كونه علما هو لفظ مفرد ولكن معناه مركب، لأن أصول الفقه ومعرفة دلائل الفقه ومعرفة كيفية الاستفادة ومعرفة حال المستفيد. قال: أما أصول الفقه باعتبار كونه علما معناه، فمعناه مركب من معارف ثلاثة سبق بيانها. الوجه الثالث أن أصول الفقه باعتبار كونه علما هو نفس العلم، لأنه معرفة دلائل الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أما أصول الفقه باعتبار كونه مركبا إضافيا فهو موصل إلى العلم، وذلك لأن معناه أدلة الفقه، هذا بالمعنى المركب الإضافي. والأدلة تقع موضوعا في مسائل الأصول، يعني أصول الفقه موضوعه أدل الأدلة. نعم. وفهم الموضوع يوصل إلى فهم المسألة، كما أن فهم المحمول كذلك، مسألة مركبة من موضوع محمول، ففهم الموضوع جزء يوصل إلى فهم المسألة. نعم. وبذلك يكون أصول الفقه باعتبار كونه مركبا موصلا إلى العلم، إلى يعني أصول الفقه بالمعنى العلمي. نعم، لأن العلم ما هو إلا مسائل. العلم يطلق ثلاث إطلاقات، يطلق على المسألة، ويطلق يعني على الملك على معرفة المسألة، ويطلق على الملكة الحاصلة من معرفة المسألة. فيقول لك العلم ما هو إلا مسائل، المسألة مطلوب خبري يبرهن عنه بدليل. يعني فالمسألة تتكون من موضوع ومحمول. فيقول إن الموضوع يوصل إلى فهم المسألة، والمحمول فهم المحمول يوصل أيضا إلى فهم المسألة. وموضوع علم أصول الفقه هو الأدلة. يعني تقول الإجماع حجة، الأمر للوجوب، لاحظ هذه كلها أدلة، تجعل الأدلة موضوعا وتحكم عليها بمحمول. تقول الإجماع حجة، القياس حجة، الأمر للوجوب، وهكذا. فإذا موضوع علم الأصول الأدلة الإجمالية من حيث استفادة الأحكام منها، من هذه الحيثية، لا مطلقا، يعني لا مطلقا. نعم. قال: شرح تعريف أصول الفقه بالمعنى العالمي. عرف البيضاوي أصول الفقه بقوله: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. قال: فالمعرفة الكثير فيها أن تتعلق بالمفرد، فتتعدى إلى مفعول واحد، ويكون معناها التصور، فيقال عرفت محمدا، أي تصورته. والكثير في العلم أن يتعلق بالنسب، فيتعدى إلى مفعولين ويكون معناه التصديق، فيقال علمت أن الله واحد، أي صدقت بوحدانيته. وقد تتعلق المعرفة بالنسب فتتعدى إلى مفعولين ويكون معناها التصديق، ويتعلق العلم بالمفرد فيتعدى لمفعول واحد ويكون معناه التصور. فهنا يعني لنا أن نستعمل الأصل بمعنى الكثير الغالب. نقول الأصل في المعرفة أن تستعمل بمعنى التصور، والأصل في العلم أن يستعمل بمعنى التصديق. قال: فيقال عرفت أن الله واحد، أي صدقت بذلك، وعلمت محمدا، أي تصورته. طيب الإمام البيضاوي استعمل في تعريفه الأصول، قال معرفة، ما قال العلم. قال: وكل من المعرفة والعلم إذا أسند إلى الحادث استدعى سبق الجهل، وإذا أسند كل منهما إلى الله سبحانه وتعالى لم يستدع ذلك. بعض العلماء فرق بين العلم والمعرفة، فقال يطلق على الله عالم ولا يطلق عليه عارف، لأن المعرفة تستدعي سبق الجهل، وأما العلم فلا يستدعي ذلك، قد يكون عن سبق جهل وقد يكون عن غير سبق جهل. فالشيخ زهير رحمه الله يقول: لا، كل من المعرفة للعلم يستدعي سبق الجهل إذا أضيف إلى حادث، وأما إذا أضيف إلى القدير سبحانه وتعالى فلا يستدعي سبق الجهل. لكن هل يطلق على، لماذا لا يطلق على الله عارف؟ لعدم وروده. هذا لا يطلق عليه عارف لعدم وروده، وإلا خلافا لمن قال لا يطلق عليه عارف لأن المعرفة تستدعي سبق الجهل، نقول لا، المعرفة إذا نسبت إلى الله فلا تستدعي سبق الجهل، ولكن لا يطلق عليه عارف لعدم وروده. نعم. وقد يعني وصف الله سبحانه وتعالى بالمعرفة، لكن بالفعل، في قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، في الحديث. إذن يعرفك في الشدة، إذن المعرفة موجودة، ويعني من وصف الله بها بالفعل، يعني بفعل لم يوصف بصفة باسم، نعم. على كل حال إذن كل من المعرفة والعلم إذا أسند إلى الحادث استدعى سبق الجهل، وإذا أسند كل منهما إلى الله سبحانه وتعالى لم يستدع ذلك. إذا قيل محمد عرف المسألة أو علمها كان معناه أن علمه بالمسألة أو معرفته لها مسبوق بجهله بها، فإن الأصل بالنسبة للحوادث الجهل، مصداقا لقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه مدارك ومسالك العلم ووسائل العلم. وإذا قيل الله عالم بكذا أو عارف به كان معناه حصول المعرفة أو العلم له سبحانه من غير أن يتقدم ذلك جهل بما عرفه أو علمه، لأن علمه سبحانه بجميع الأشياء أزلي. من الأخطاء الشائعة يقول لك عرفه، هذا خطأ، يعني ما في عرفه، عرفه، عرف يعرف. وإنما أطلق عليه سبحانه عالم ولم يطلق عليه عارف، مع أن كل منهما لا يستدعي سبق الجهل بالنسبة إليه سبحانه، لأنه لم يرد توقيف من الله أو من رسوله بإطلاق المعرفة عليه، ولا يطلق عليه شيء إلا إذا ورد الشرع به. أنا أقول الاسم لم يرد، لكن الفعل ورد، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. ربما يعني من يرى أنه لم يرد يقول أنه هذا جاء على سبيل المشاكلة. نعم. لكن لا، هو يعني تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، يعني المشاكلة تكون في شيء يعني يستحيل أن يوصف يعني به. فهو ما الاستحالة في أن يوصف الله بالمعرفة؟ هو الاستحالة قالوا إنها استدعاء سبق الجهل. نقول لا، المعرفة لا تستدعي سبق الجهل، كما أن العلم لا يستدعي سبق الجهل إذا أضيف إلى القديم. فبالتالي لا استحالة في أن يوصف الله بمعرفة، فإذا لم تحصل الاستحالة فلا لا داعي لأن تجعل مشاكلة. هذا شأن مشاكلة، أنه أن ينسب شيء وصف إلى شيء لا يقوم به. يعني قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، اقترح شيئا نجد لك طبخه، من الإجادة يعني نجد، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، بده جبة وقميص، لا يريد طعاما يأكله. هذه مشاكلة، لأن الجبة والقميص لا تطبخ. ماشي. نسوا الله فنسيهم، هذه مشاكلة، لأن الله لا ينسى، وما كان ربك نسيا ويمكرون، هذه مشاكلة ماشي. أما مثل هذا لا يعد مشاكلة، لأنه لا استحالة في ذلك، فأن يوصف الله بالمعرفة. نعم. قال ولا يطلق عليه شيء إلا إذا ورد الشرع به، لأن أسماءه سبحانه وتعالى توقيفية، على الراجح طبعا. والمراد من المعرفة هنا العلم والتصديق دون التصور. إذن المعرفة الأصل فيها أن تكون بمعنى التصور، لكن المراد هنا من المعرفة قال إيش؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا. فهل المراد أن أعرف معنى الإجماع؟ هل هذا هو علم أصول الفقه بس يعرفني معنى الإجماع؟ لا، إنما المراد معرفة أحوال الإجماع، أن الإجماع حجة، هذا هو المراد، هذا الذي أدرسه في أصول الفقه. قال والمراد من المعرفة هنا العلم والتصديق دون التصور، لأن المعرفة تعلقت بالنسبة ولم تتعلق بالمفرد، وسيأتي بيان ذلك. والمعرفة جنس في التعريف يشمل معرفة الأدلة ومعرفة الأحكام ومعرفة غيرهما. يعني قال معرفة أدلة أو معرفة دلائل. طيب المعرفة تشمل معرفة الدلائل ومعرفة غير الدلائل من الفقه، تشمل معرفة الفقه نفسه، وتشمل معرفة غير ذلك، غير الفقه وغير الدلائل. طيب إذن المعرفة جنس يشمل، دائما الجنس في التعريف يكون شاملا للمعرف وغيره، يأتي الفصل فيجعل التعريف جامعا مانعا يدخل المعرف ويخرج غيره فيخرج غير المعرف. قال والدلائل جمع دليل. والدليل عند الأصوليين يطلق ويراد به ما وصل. إيش عندكم وصل؟ طيب ما وصل أو ما أوصل إلى المطلوب قطعا، فلا يشمل الأمارة لأنها عندهم ما وصل إلى المطلوب ظنا، وهذا الإطلاق عندهم قليل، اللي هو الإطلاق أن الدليل ما أوصل إلى المطلوب قطعا. إيه هذا الإطلاق قليل، لأن الأصوليين يستعملون الدليل بمعنى الموصل إلى المطلوب، سواء أوصل المطلوب قطعا أو ظنا، يشمل المعنيين. نعم. ويطلق ويراد به ما وصل إلى المطلوب مطلقا قطعا أو ظنا، وهذا الإطلاق هو الكثير والراجح عند الأصوليين، يستعملون الدليل بمعنى الموصل، حتى عند المناطق على فكرة الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظنيا أو قطعيا، حتى عند المناطق يستعملون الدليل بالموصل، يعني لا ليس خاصا هذا بالأصوليين. بعض العلماء يفرق بين الدليل والأمارة، فيجعل الدليل خاصا بما كان قطعيا والأمارة بما كان ظنيا. قال وبذلك يكون شاملا للأمارة، لكن لا، هو الدليل يشمل ما كان قطعيا وما كان ظنيا، لكن الأمارة لا تكون إلا للظني. شوف لاحظ الدليل يشمل صحيح من الكلام، الدليل يكون لما كان قطعيا ولما كان ظنيا يسمى دليلا، لكن الأمارة لا تكون إلا لما كان ظنيا، لا يسمى الموصل إلى المطلوب قطعا أمارة، لا يسمى، إنما يسمى الموصل إلى المطلوب ظنا أمارة، إنما تسمى الأمارة بهذا ولا تسمى بالموصل إلى المطلوب قطعا. وهذا المعنى الذي هو للدليل، يعني هذا المعنى الذي هو الموصل إلى المطلوب قطعا أو ظنا، هو المراد للبيضاوي طبعا، لأنه يعني القياس دليل ظني، القياس إلا القياس الجلي، القياس الأعلى ممكن يكون قطعي، لكن القياس من حيث هو دليل ظني في الأصل. نعم. أكثر يعني السنة ظنية وهكذا يعني. فإذا لا شك أن مراد البيضاوي من قوله معرفة دلائل، مراده من الدلائل التي هي جمع دليل ما أوصل إلى المطلوب قطعا أو ظنا. ودلائل جمع مضاف إلى الفقه. نعم. فيفيد العموم، لأن الفقه معرفة يعني لا نكرة، هذا يعني معرفة لا نكرة، فالمفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكون من ألفاظ العموم، لو قال دلائل فقه لما كان من ألفاظ العموم، لكنه لما قال دلائل الفقه عرف كلمة فقه، فإن المفرد المعرفة والجمع كالجمع المعرف يفيد العموم، والمفرد المضاف إلى معرف يفيد العموم أيضا. طيب إذن دلائل جمع مضاف إلى الفقه فيفيد العموم، لأن الفقه معرفة، وبذلك يكون معناه جميع أدلة الفقه أو جميع أدلة الفقه، فيشمل الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلفة فيها. ولفظ الفقه قد تقدم معناه في اللغة، وسيأتي معناه في الاصطلاح عند الانتهاء من شرح تعريف أصول الفقه. قال والمقصود من معرفة دلائل الفقه، البيضاوي رحمه الله عرف أصول الفقه قال معرفة دلائل الفقه إجمالا. ما المقصود من معرفة دلائل الفقه؟ هل المقصود تصور الدلائل؟ قال لا، المقصود معرفة الأحوال المتعلقة بهذه الأدلة، مثل أن يعرف أن الأمر يفيد الوجوب عند عدم القرينة الصارفة عنه، وأن الإجماع يفيد الحكم قطعا أو ظنا حسب نوعية الإجماع، إجماع يعني القولي، الإجماع الفعلي، الإجماع السكوتي يفيد الظن إلى آخر ما هنالك، وأن القياس يثبت الحكم ظنا. وليس المراد إذن من معرفة الأدلة تصورها، ليس هذا المراد، كأن يعرف الكتاب بأنه القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد لتلاوته المعجز للبشر، وأن السنة هي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وأن الإجماع واتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من عصوره على أمر من الأمور، وأن القياس هو إلحاق فرع بأصل في علة حكمه، لأن هذه التعريفات ليس هذا المقصود من علم أصول الفقه. قال لأن تصورات الأدلة ليست من مقاصد علم الأصول، وإنما هي من المبادئ التصورية، يعني من مبادئ علم أصول الفقه معرفة هذه الأشياء، تصور معنى القياس، تصور معنى الوجوب، تصور معنى الأمر، تصور معنى الإجماع، هذه من المبادئ التصورية. قال وليس المراد من معرفة الأدلة حفظها، لأن كذلك لأن حفظ الأدلة ليس من الأصول في شيء، ولا يتوقف الأصول عليه. طيب إذن، وإذا علم أن المراد من معرفة الأصول الأدلة التصديق، أو لا التصديق عفوا التصديق بأحوالها، وإذا علم أن المراد من معرفة الأدلة التصديق بأحوالها، علم أن المعرفة قد تعلقت بالنسب ولم تتعلق بالمفرد، والدلائل بإضافتها إلى المعرفة نعم خلاص الآن فرغنا من هذا، الآن سيشرع في كلام جديد. يقول معرفة دلائل الفقه، والدلائل بإضافتها إلى المعرفة الذي هو أيش الفقه، يعني يحترز بها عن معرفة غير الدلائل، عفوا قال معرفة الدلائل، معرفة دلائل الفقه، معرفة دلائل الفقه، فأضاف الدلائل إلى معرفة، لكلمة معرفة الأولى نعم، إذن معرفة دلائل، حينما قال معرفة دلائل فخرج معرفة غير الدلائل. قال والدلائل بإضافته إلى المعرفة يحترز بها عن معرفة غير الدلائل كمعرفة الأحكام مثلا، فإن ذلك ليس أصولا بل هو فقه، ومعرفة دلائل النحو مثلا، يعني معرفة دلائل النحو سيخرج بمعرفة الدلائل بإضافة الدلائل إلى الفقه، ويخرج معرفة الذوات يعني مثلا مع معرفة الصفات، هذه ليست دلائل، معرفة الذوات ليست دلائل، معرفة الذات الذوات ليست دلائل، الصفات ليست دلائل، فتخرج بقوله معرفة دلائل. طيب وإضافة الدلائل إلى الفقه، قال معرفة دلائل الفقه يحترز بها عن معرفة أدلة غير الفقه كمعرفة أدلة التوحيد مثلا، إن ذلك ليس من الأصول. وما دام المراد من أدلة الفقه جميع أدلته المتفق عليها أو المتفق عليها والمختلف فيها، كان معرفة بعض أدلته كمعرفة المتفق عليها فقط أو المختلف فيها فقط، ليس علما بأصول الفقه، بل يكون ذلك علما ببعض أصول الفقه. نعم. وقوله إجمالا، قال معرفة دلائل الفقه إجمالا، إجمالا فيه أعاريب كثيرة، أصحها أن يكون حالا من الأدلة، واغتفر فيه التذكير لكونه مصدرا، ولا يصح أن يجعل حالا من المعرفة. يعني ليش ايش معنى اغتفر في التذكير كل مصدر؟ هو قال معرفة دلائل الفقه، دلائل جمع، وكل جمع مؤنث، إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. طيب فدلائل صاحب الحال، صاحب الحال إيش؟ مؤنث، صاحب الحال مؤنث، فالحال يكون مناسبا لصاحبه. فبينما هو يقول معرفة دلائل الفقه إجمالا، إجمالا هذا ليس مؤنثا، لفظ مذكر غير مؤنث، فكيف جعل الحال مذكرا وصاحبه مؤنثا؟ يقول اغتفر فيه التذكير لكونه مصدرا، لأن المصدر لا يؤنث ويذكر، وهكذا المصدر مذكر عادة. نعم، إذا يعني جئت له بتاء فتكون للوحدة، يعني فإذا نفخ في صور نفخة هذه واحدة مثلا، لكن هكذا. أما الأصل المصدر أنه لا يكون مؤنثا، فاغتفر في التذكير لكونه لأنه أجمل إجمالا غير فصل تفصيلا، يعني يقابل فصل تفصيلا. فإذا إجمالا حال من الأدلة أو حال من الدلائل. طيب الدلائل مؤنث والإجمال مذكر، قال اغتفر لكونه مصدرا. ولا يصح أن يجعل حالا من المعرفة، لأنه قال معرفة دلائل الفقه إجمالا. إيش صاحب الحال؟ دلائل ولا معرفة؟ قال دلائل. لا يصح أن يجعل صاحب الحال المعرفة، لا يصح أن يجعل حالا من المعرفة، أول كلمة في التعريف اللي هي معرفة. ليش؟ لفساد المعنى، لأن المعرفة ستكون إجمالية. نعم الله يفتح عليك، لأن المعرفة حينئذ هي التي ستكون إجمالية، وهذا غير المراد، ليس هو المراد. مراد معرفة الأدلة الإجمالية، معرفة الأدلة. لذلك بعضهم قال معرفة الأدلة الإجمالية وريح نفسه، يعني راح البيضاوي قال إجمالا وترك الشراح يعني إيش في معركة علمية طويلة عريضة. على كل حال يعني قال ولا يصح أن يجعل حالا من المعرفة لفساد المعنى، فإنه ليس المراد من الأصول، من علم الأصول يعني، هو المعرفة الإجمالية للأدلة، ما هذا، ليس هذا المراد، بل هي معرفة تفصيلية للأدلة، لكن الإجمال هذا يرجع إلى الأدلة ووصف للأدلة. لذلك السبكي قال معرفة أدلة الفقه الإجمالية وريحس. نعم قال فإنه ليس المراد من الأصول والمعرفة الإجمالية للأدلة، بل المراد المعرفة التفصيلية للأدلة الإجمالية. والمراد من الأدلة الإجمالية نعم الأدلة الكلية، وسميت الأدلة الكلية بالإجمالية لأنها تعرف على وجه الإجمال. كيف تعرف وجه الإجمال دون التفصيل؟ يعني هذه كلمة شوي مشكلة، أنت أو شوي بتقول لازم تعرف على وجه التفصيل. على كل حال هو يقصد أن المراد يعني تفيد الحكمة إفادة إجمالية، يعني مثل الأمر للوجوب، الأمر للوجوب دليل كلي لا يتعلق بجزئية معينة، بل يشمل جزئيات كثيرة، يشمل أقيم الصلاة، يشمل يعني الأوامر الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة. الشيخ ايش؟ تفضل. قوله اجمالا يريد به معرفة دلائل الفقه من حيث الجملة من غير اختصاص بدلائل معينة. نعم هذا هو، يعني من غير اختصاص بدلائل معينة، الدليل التفصيلي هو شأن الفقيه، شأن الفقيه. أقيم الصلاة هذا عمل الفقيه، لكن الأمر للوجوب هذا عمل الأصولي. فهو دليل كلي يعني كالقاعدة الكلية، أو دليل إجمالي يعني دليل المراد به دليل كلي يشمل الأدلة التفصيلية، أي لا يتعلق بجزئية معينة، لا يتعلق بجزئية معينة. الأمر الوجوب كما ذكرنا يشمل أقيم الصلاة، يشمل غيرها من الأوامر. أما أقيم الصلاة فهي فهذه الجملة دليل خاص بجزئية معينة، وهي وجوب إقامة الصلاة، تفيد وجوب إقامة الصلاة. أما الأمر للوجوب ما في إشكال لبعض الحالة هذه. ها؟ الحالة هذه ما في إشكال لبعض. ليش؟ الشيخ ابن نور. العبارة إنها تعرف على وجه الإجمال. يعني هو يقصد فيها أن مثلا الأمر الوجوب. يعني هو يعني الضمير عود الضمير. لأنها يعني الأدلة هكذا من حيث هي المرادة هنا تعرف على وجه الإجمال. إنه يعني مراد الأدلة الإجمالية. لكن لا لما تقول وسميت الأدلة الكلية بالإجمالية لأنها تعرف على وجه الإجمال. وأنت إذا هذا عدنا إلى ما كنا فيه قبل قليل من المعرفة الإجمالية للأدلة. لأنها تعرف على وجه الإجمال. تعرف؟ ما تعرف؟ تعرف ممكن. تعرف مع إيه ممكن. بس هو عادة تعرف يعني تعرف صعب. وصف الأدلة الإجمالية هنا غير عن المرة الثانية يقصد فيها نفسه. ليش؟ يعني ليش ما نقول مثلا الأدلة في الحالة الثانية النظر إلى مثلا القواعد الكلية بغض النظر عن تطبيقات الآيات والأحاديث. هذا اسمه دليل إجمالي. هذا اسمه دليل إجمالي. فوصف الدليل الإجمالي صحيح في الحالة الثانية. وين إشكال يكون في العبارة؟ لا هي العبارة وسميت الأدلة الكلية لأنها تعرف ولا يعني على وجه الإجمالي. هي لا تعرف وجه الإجمالي يعني تعرف وجه التفصيل. يعني نعرف هذه الأدلة الكلية معرفة تفصيلية لكن تعلقها بالأحكام. لذلك يعني إذا قلنا تعرف ممكن أنها تعرف الحكم يعني على وجه الإجمالي دون التفصيل. يعني هي عرفتنا وجوب الأمر من حيث هو فعرفتنا الحكمة الشرعية على وجه الإجمال. ممكن إذا تعرف ممكن. نعم هكذا تصح العبارة. الإشكال إنه الأدلة ليست معرفتها على وجه الإجمال. يعني أنت تعرف الكتاب من الأدلة القياس تعرفه على وجه الإجمال وتعرفه معرفة تفصيلية. شنو هذا هو ايش معنى الاجمال دون التفصيل؟ انا فهمت كلام الاجمال يعني يفهم القواعد كل وحده لوحدها بغض النظر عن تطبيقاتها. لا هذا ما لا انا هذا فهمت من كلامك. لا لا انت هذا المعنى صحيح بس ما هو بس انت خلك مع العباره. يعني لما تعترض على العباره لا تنظر الى غرض المتكلم. خليك مع العباره نفسها مع اللفظ نفسه. شيخ لا ما انت ماشي ما في ما ليس لدينا خلاف انه المعنى واضح في ذهن الشيخ وكذا وواضح السياق. لكن العبارة نفسها يصح الاعتراض عليها. اي عبارة بالضبط؟ عبارة لانها تعرف اذا قلنا تعرف على وجه الاجمال دون التفصيل. لانه الادلة لا تعرف على وجه الاجمال. انه سيعود الاجمال حالا للمعرفة. هو يقصد بالاجمال الكلي. ايه الكلي ماشي. دليل كلي ولا التفصيل. لا ماشي دليل كلي. انت اذا وصفت الكلية او الاجمالية للدليل. بينما هو لا ويجعل المعرفة هي التي تكون على وجه الإجمال. والمراد من الأدلة الإجمالية الأدلة الكلية وسميت الأدلة الكلية بالإجمالية لأنها تعرف على وجه الإجمال. لا ما تعرف هي تعرف معرفة تفصيلية. ما رجعنا أحكام الإجماع تفصيلا. إيه الإجماع لا أنت تعرف مسائل الإجماع ما نعلى بتعلقاتها. أنت تعرف مسائل الإجماع أو الأحكام أو القضايا التي تجعل محمولة على الإجماع تفصيلا يجب أن تعرفها إذا درست أصولها. التعريف الإشكال. إيه يعني. لكن إذا قلنا مثل ما قال الشيخ عبد الله إنه إذا تعرف الأحكام إيه ماشي يصح الكلام. لعلها غالبا الشيخ طبعا. نعم. طيب إذا والحاصل أن الأدلة نوعان أدلة كلية وأدلة جزئية. فمطلق أمر ومطلق نهي ومطلق إجماع ومطلق قياس ومطلق خبر الواحد تعتبر أدلة كلية لأنها لا تدل على حكم معين. وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا والإجماع على أن بنت الابن تأخذ السدس مع البنت عند عدم العاصب تكملة للثلثين. وقياس الأرز على البر ليثبت له حرمة التفاضل بجامع الطعم في كل منهما. وخبر الواحد في قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها تعتبر أدلة جزئية لأن كل منها يستفاد منه حكم معين. والأصول إنما يبحث فيه عن أحوال الأدلة الكلية ولا يبحث فيه عن الأدلة الجزئية لأنها غير محصورة ولأنها داخلة تحت الأدلة الكلية. الأدلة الجزئية داخلة تحت الأدلة الكلية. فالبحث عن أحوال الأدلة الكلية بحث عن الأدلة الجزئية بطريق التبع. طبعا البحث في الأدلة الجزئية شأن الفقيه، شأن الفقيه، هذا شأن الفقيه. وفائدة الإتيان بقوله إجمالا الاحتراز، لذلك يعني ذكر الأمثلة في الأصول استطراد يعني أو لتبين، ولا الأصل في أو ذكر المسائل الفقهية في كتب الأصول يأتي على سبيل الاستطراد والتبين، ويعني لأن الأصل ليس هو التعرض لجزئيات المسائل، نعم هو علم الأصول وضع للأدلة الكلية. قال وفائدة الإتيان بقوله إجمالا الاحتراز به عن علم الخلاف، لأن المقصود منه معرفة أدلة الفقه التفصيلية لا ليستنبط منها الأحكام، بل لتكون سلاحا يدافع به المتناظران كل منهما عن وجهة إمامه. ومثل ذلك لا يكون من الأصول في شيء، هذا يعني علم الجدل، هذا يكون داخلا في علم الجدل. وكتب الأئمة في ذلك كتبا، يعني الشيرازي كتب، الإمام الغزالي له كتب في نعم. لا يعني علم الخلاف، علم الجدل يعني كان يستعمل عند يعني الإمام الغزالي والشيرازي وهذه الطبقة، كان يستعملون الجدل في يعني هو في ما يسمى علم الخلاف العالي، اللي هو في الخلاف بين المذاهب ومناظرة كل مقلد ومنافحته عن مذهب إمامه، ويجلس الشافعي مع حنفي فيتناظران وكل منهما يرد دليل إمامه والآخر يناقش فيه ويرد عليه وهكذا، فكان هذا يسمى علم الجدل. طبعا علم الجدل طبعا هو، لكن علم الجدل طبعا أعم من هذا، يعني أعم من تعلقه بالفقه، يعني الجدل يشمل ما كان في الفقه وغيره، لكن كانوا يستعملون هذا الجدل في مثل هذا. الإمام الغزالي له كتب في هذا. هو الجويني أيضا الكافية في الجدل وكذا، لذلك تجد أكثرها، والباجي أيضا تجد أكثرها أدلة فقهية، وكان الغزالي يجلس للمناظرة وكان معروفا بهذا الشأن، وكان يعني مقدما، وكان يجلس للمناظرة عند نظام الملك وغيره، وهذا كان يعني يتعلمونه، وهذا فن يتعلمونه ويحتاج إلى تدريب ومعرفة، وفي مسائل يعني وكيف تفحم الخصم وإلى آخره. وكان إمام غزالي يرى أنه هذا كان أن فيه حظا يعني للنفس للظهور على في الإحياء، وفي غيره أشار إلى هذا أنه في حظ للنفس للظهور على الخصم، يعني يقصد فيه الظهور، يقصد فيه الغلبة، ما يقصد فيه البحث عن الحق، يعني أن كل مقلد متمترس بإمامه يقول أنا شافعي خلاص، لا يبحث ليصل إلى، يبحث لتأييد وجهة إمامه لا ليستنبط. مع أنك لو الآن جلست تقرأ مناظراتهم ومباحثاتهم تجد فيها عمقا شديدا، يعني تجد فيها تدقيق وتحقيق لمسائل لا يصل إليه كثير ممن يدعي الاجتهاد في زماننا هذا. نعم. ومع ذلك كانوا يعني يعدون هذا، لا يعدون هذا اجتهادا يعني، ولا يعدون القائم بهذا والبارع فيه مجتهدا، هو مقلد، لكن مقلد. نعم. أصل لقواعد بحث المناظرة هو يعني ذلك، البعض يقول لك بحث المناظرة أول من كتب فيه ركن الدين العميدي سنة المتوفى أو يعني سنة 600، قل لا أبدا، كتب فيه الجويني وكتب فيه الشيرازي والباجي والغزالي أيضا وغيره من هؤلاء اللي كانوا في القرن الرابع والخامس كتبوا فيه. يعني في فرق بينه وبين فكر المقارنة وخلاف العالي. علم الخلاف العالي خاص بالفقه يعني ما يسمى الآن في زمان فقه المقارن بين المذاهب، يعني لا بين الأقوال ضمن المذهب، هذا يسمى علم الخلاف العالي. نعم، فعلم الجدل أعم طبعا، يعني يشمل الجدل في قضايا مسائل الفقه وفي غيرها طبعا. وهو الجدل من الصناعات الخمس، الجدل من الصناعات الخمس اللي في المنطق، وإحنا المنطق الذي ندرسه لا يتوسع فيه في الجدل، لكن عند أرسطو وغيره حتى المظفر شوي تتكلم في الجدل. يعني كان بقي معنا طيب تمام. إذن وين وصلنا؟ نعم، إذن معرفة دلائل الفقه إجمالا الاحتراز به عن علمي، لأنه هنا قال معرفة دلائل الفقه إجمالا، إجمالا احترز بي عن علم الخلافة إنه يعرف دلائل الفقه تفصيلا، نعم، لكن لا يستنبط من الأحكام، ولكن ليدافع عن رأي إمامه. قال وكيفية الاستفادة منها هو معطوف على دلائل، فيكون لفظ معرفة متوجها إليه. والمعنى ومعرفة كيفية الاستفادة منها، وألف الاستفادة عوض عن المضاف إليه اللي هو استفادة الأحكام يعني. والمضاف إليه يحتمل أن يكون هو الفقه، ويحتمل أن يكون هو الدليل، الفقه يعني بمعنى الأحكام طبعا. قال ويحتمل أن يكون هو الدليل، فإن كان المضاف إليه هو الفقه كان معنى العبارة ومعرفة كيفية استفادة الفقه أي الأحكام الشرعية منها أي من الأدلة. إذن وكيفية الاستفادة أي وكيفية استفادة الأحكام الشرعية منها أي من الأدلة الإجمالية طبعا. ويكون الضمير في منها راجعا للأدلة، هذا ظاهر اللفظ، الأدلة الإجمالية هذا ظاهر، يعني ينبغي أن يعود الضمير إلى الأدلة الإجمالية، لكن الشيخ سيعقب على هذا. يقول ويكون الضمير في منها راجعا للأدلة لكن لا بالمعنى السابق لها وهو الإجمالية، بل يكون راجعا إليها مرادا بها الأدلة التفصيلية، لأن الأحكام لا تستفاد من الأدلة الكلية، يعني لو قال فقط أولى يعني، وإنما تستفاد من الأدلة التفصيلية، وأيضا لا تستفاد من الأدلة التفصيلية فقط، هي تستفاد من الدليل التفصيلي والكلية، لا تستفاد من الدليل التفصيلي وحده ولا من الدليل الكلي وحده، بل تستفاد من كليهما. أنه أنت متى تقول الصلاة للوجوب؟ حينما تقول أقيم الصلاة أمرا والأمر للوجوب، حينئذ تقول أقيم الصلاة تفيد الوجوب. قال ويكون في الكلام استخدام، ومعنى الاستخدام شرحه بالمثال اللي هو استخدام، قال لأن لفظ الأدلة ذكر بمعنى هو الإجمالية، ومو الأدلة هو الدلائل على كل حال. قال لأن لفظ الأدلة ذكر بمعنى هو الإجمالية، وأعيد الضمير عليه بمعنى آخر هو التفصيل، هذا هو الاستخدام، أن تذكر اللفظ بمعنى وتعيد الضمير إليه بمعنى آخر، كقول الشاعر إذا نزل السماء اللي هو المطر يعني بأرض قوم رعيناه اللي هو النبات وإن كانوا غضابا، فذكر اللفظ بمعنى وأعاد الضمير عليه مريدا معنى آخر، فهذا يسمى استخداما. طيب هذا إن كان المضاف هو الفقه. طيب وإن كان المضاف إليه هو الدليل، كان المعنى اللي احنا قلنا ال في الاستفادة عوض عن المضاف إليه، فالمضاف إليه ما المضاف إليه؟ قيل يصح أن تجعله الفقه، وهذا تكلمنا، ويصح أن تجعله الدليل، كيفية استفادة الدليل، فيكون المعنى ومعرفة كيفية استفادة الدليل منها من الأدلة. ومهما يكن طبعا كيفية استفادة الدليل من الأدلة يعني بتقديم الخاص على العام وهكذا يعني كما يذكرونه. قال ومهما يكن المراد من العبارة فإن المقصود منها أن الأصول يبحث فيه عن التعارض بين الأدلة وعن الترجيح بينها عند التعارض، وذلك لأن الغرض من البحث عن أحوال الأدلة إنما هو التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، والأدلة المفيدة للأحكام ظنية فهي قابلة للتعارض، وعند التعارض لا بد في استفادة الحكم من دليل من الترجيح بينه وبين معارضه، لذلك كان لا بد من معرفة متى تتعارض الأدلة وإذا تعارضت فبأي شيء يكون الترجيح، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في الكتاب السابع في التعارض والترجيح والتراجيح، ولا بأس من ضرب بعض الأمثلة، ويكون ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. وإياكم وإياكم في خوش مشي. إن شاء الله على طول إن شاء الله. محمد كيف الحال؟